بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ما زلنا مع فوائد الذكر، في أنه نور للعبد في الدنيا والآخرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والمثل الثاني، يعني المثل المضروب للعباد، المثل المائي، قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذا مثل ضرب للمنافقين. يقول: الصيب المطر الذي يصوب من السماء، أي ينزل منها بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب، كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنون ذلك منه، وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق، وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء. يعني ابن القيم بيفسر الآية بإيه؟ يقول إن المثل ده مضروب للمنافقين، أو كصيب من السماء، صيب المطر بمعنى الوحي، فيه ظلمات ورعد وبرق. بيقول إن الوحي نزل من السماء ده في أوامر ربما تكون شديدة على بعض الناس، وأمر بالصبر وأمر بالجهاد، وفيه خبر عن الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل فأنزل الله بهم العقوبات. فأهل النفاق لا يرون إلا ذلك فيه، لا ينتفعون بالقرآن. أما أهل الإيمان فيرون فيه الضياء. العلامة ابن كثير رحمه الله فسر الآية بأن ده نوع تاني من المنافقين. الآية الأولانية اللي أخذناها امبارح: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ده نوع من المنافقين، عرف الحق ثم جحده وتركه، فبعدما نور النار أشعل النار وبقى لها ضوء، ها اللي حصل؟ الدنيا ظلمت قدامه ولم يبقى إلا الدخان والحر. مثل المنافق الذي أبصر الحق ثم تركه. فبيقول ده نوع تاني من المنافقين: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يعني مش شايفين فيما نزل من عند الله سبحانه وتعالى إلا الصواعق، خايفين، ها حذر الموت. لأن المنافق يعني دايما يبقى خايف على نفسه، خدت بال حضرتك؟ خايف من الموت، فيخشى يعني من المطر النازل من السماء ده أن يكون فيه موت. والله محيط بالكافرين، يعني ده تفسير وده تفسير. يقول: والأوامر الشقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها فهي كالظلمات والرعد والبرق، ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة، ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. ابن كثير رحمه الله بيقول دول نوع من المنافقين أخف من الأولاني. يعني بعض أحيانا بيروا الحق يشوفوا الحق، فكلما أضاء لهم يعني الحق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم بسبب الشبهات والشكوك التي في قلوبهم قاموا يعني أعرضوا عنه. فهنا ابن القيم رحمه الله بيقول إيه؟ فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب، يعني أي مطر بيبقى فيه نوع من الرعد والبرق، يقول لا يدري أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه. فهو سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أنزل وحيا لحياة القلوب، ولكن هذا الوحي فيه تكاليف، والتكاليف دي ربما تكون أحيانا فيها بعض مشقة، زي مثلا أنت صايم دلوقتي، في نوع من المشقة ولا ما فيش؟ في نوع من المشقة، فالمشقة دي المطلوب منك أن أنت تصبر عليها وتعلم أن فيها خيرا وأن فيها حكمة من الله سبحانه وتعالى لإصلاح النفوس وتحصيل التقوى وتحصيل صلاح القلوب. أما المنافق لا يرى إلا المشقة والشدة، مش شايف أن فيه مصلحة، مش شايف أن فيه نور، مش شايف أن فيه خير. كما أيضا البلايا اللي بتنزل بالعباد، فإن العبد بين نعمة أو بلية، النعمة تحتاج إلى شكر والبلية تحتاج إلى صبر، أخذ بالك؟ فهو المنافق يرى أن البلية دي عقوبة، ها، ويرى أنها مصيبة ولا يستطيع أن يصبر عليه. أما المؤمن كما قال فيه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر المنافقين في مثل آخر، قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يقول: أما من آنس بالصيب وعلم ما يحصل له من الخيرات والحياة والنفع، وعلم أنه لابد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب، فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحيي به القلوب والوجود أجمع، اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب الماء، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون، فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحو الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. فسبحان الله، يعني أنت مثلا لما تشوف حال الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت بهم البلايا، ومثلا في يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيه اللي زادهم إيمانا وتسليما؟ البلاء اللي نزل، تجمع الأحزاب وحصارهم للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ده كان أمر شديد، ده مثل الرعد والبرق، واخد بالك؟ ولكنه زاد المؤمنين إيه؟ إيمانا وتسليما، لعلمهم أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه يبتلي عباده ليمحصهم ويرفع درجاتهم سبحانه وتعالى ويزيد في حسناتهم ويصطفي منهم الشهداء. أما المنافقون قالوا إيه بقى المنافقون؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خدت بالك؟ قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قالوا: ربنا كان بيضحك علينا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيضحك علينا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، يعني كذب، واخد بالك؟ فشوف حال المؤمنين وحال المنافقين عند نزول البلايا. لأن أهل الإيمان يعلمون أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولأنهم يستضيئون بنور الوحي وبنور القرآن يعلمون أن هذا البلاء سيعقبه خير. قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالصحابة لما شافوا هذا البلاء تذكروا هذه الآيات، إن في بلايا وفي محن يعقبها فرج وخير ونور ورحمة من الله سبحانه وتعالى. يقول: وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت. من سن يبقى قلبه ضعيف تبص الوساوس تشتغل في قلبه، وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم عددا، وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا. ولعموم البلية بهم، يعني بهؤلاء المنافقين، وضرر القلوب بكلامهم، هتك الله أسطارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأعمالهم وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم. ولم يزل عز وجل يقول: ومنهم ومنهم ومنهم، ده في سورة الايه؟ سورة التوبة، واخذ بالك؟ ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني. سورة التوبة دي سماها سورة الفاضحة للمنافقين. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني. أهو دي كانت بلية تانية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يخرجوا في شدة الحر، ها، في غزوة تبوك وفي سفر طويل لقتال أشد الأعداء اللي هم كانوا ليه؟ الروم. كان النبي صلى الله عليه وسلم هيسافر لهم، يسافر إليهم يعني مسيرة 20 يوما ليقابلهم عند حدود الشام. فقعدوا بقى يتعللوا. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني يا رسول الله، أنا خايف على نفسي. من إيه خايف على نفسه؟ ولا خايف أشوف نساء بني الأصفر ما أصبرش، ها، فأنا خايف على ديني، ها. ألا في الفتنة سقطوا، ها، ربنا سبحانه وتعالى بيفضحهم إن هم ما يريدون إلا الفرار من الجهاد، ما يريدون إلا أن يهربوا من نصرة الدين ولا ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام، ها. وبعدين إيه؟ كانوا يتعللون للنبي صلى الله عليه وسلم: معلش يا رسول الله، أصلا ما جهزتش، ها، ما جهزتش العدة عشان أطلع للجهاد، الفرس بتاعي تعبان، ها، بطنه بتوجعه، رجله كسرت. ربنا سبحانه فضحهم، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. أو ابن القيم رحمه الله بيقصد الطائفة دي من الناس، يقعدوا بقى يوسوسوا في الصدور وفي القلوب. شوف ربنا بيقول إيه: وفيكم إيه؟ سمعون لهم، يعني فينا بعض الناس هيتأثر بيهم، لأن هم شكلهم مع المسلمين شكلهم حسن، ها. بعدين ما جمش للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا احنا مش هنطلع وجهاد ايه وبتاع، لا، قالوا: احنا بنحب الجهاد واحنا عايزين نجهد، بس احنا ايه تعبانين ومش جاهزين وما حضرناش نفسينا وكلام من هذا القبيل. فلا زال الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم ومنهم، حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم، حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى، خد بالك، في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين كم آية؟ 3 آيات. وفي أوصاف الكفار 2 آيات، وفي أوصاف هؤلاء 10 آية، أكثر من 10 آيات، يعني أكثر من أوصاف المؤمنين والكافرين مع بعض، ضعف وأكثر من الضعف. ليه؟ لخطورة المنافقين على الأمة الإسلامية وعلى المجتمع المسلم. يقول: لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة في الظاهر معانا، بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابذته ومفارقته. الكافر خطورته أقل من المنافق، لأن يقول لك أنا عدو. العدو اللي يقول لك أنا عدو ده أمره أيسر من العدو يقول لك أنا صديق، ليلبس ثوب ثوب الصديق، واخذ بالك؟ فده خطورته أكتر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين حالهم ويفضحهم حتى أنزل سورة باسمهم، سورة المنافقين. يقول: ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا هو المثل المائي، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. يعني في كثير من آيات القرآن تأخذ بالك من الأمثلة دي، ربنا سبحانه وتعالى يشبه الوحي بالماء، لأن الوحي بيحيي للقلوب كما أن الماء بيحيي للأرض. يعني شوف في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب الصحابة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كويس. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني هنا في تشبيه للأرض بالقلب وتشبيه للوحي بالإيه؟ بالماء، لأن الوحي بينزل على القلب يحييه لما القلب يستجيب له يستنير به بفضل الله سبحانه وتعالى، كما أن الأرض الطيبة تستجيب للماء فتحيا بإذن الله عز وجل. بيقول هنا أيضا هذا التشبيه أن الله شبه الوحي بالماء، فهناك قلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. أنزل من السماء، خد بالك، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل وادي وحسب كبير ولا صغير هياخد بالإيه؟ من الماء. كذلك القلوب بقدر ما فيها من الخير تستوعب إليه كلام ربنا سبحانه وتعالى ووحي ربنا. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحصله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فوق المية بيبقى فيه زبد كده، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب. والغثاء يذهب جفاء يجفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات، الشهوات بقى اللي في قلب الإنسان، وزبد الشبهات الباطلة فطغى في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال، لو الأمانة، رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربونه ويسقون ويزرعون. في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثل هنا واضح للهدى والعلم الوحي: كمثل غيث، غيث يعني مطر، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا. يبقى النوعين دول نوعين جيدين من الأرض، نوعين نافعين للناس. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، دي بأرض خبيثة أرض غير نافعة. يقول: فكذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوا إلى الله عز وجل، يبقى علم وعمل ودعوة، ودعوا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا. يعني استقبلوا الوحي واخذوا يفهموا الدين ويعملوا به. يقول كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، لأن دي استقبلت الماء وخد بالك وطلعت إيه؟ عشب وكلاء وزرع، طلعت استخرجت أشياء. يقول الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها. يعني الناس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قسمين، يعني الصحابة يعني قسم حفظ العلم واستنبط منه العلوم وطلع منه فوائد، وقسم ثاني حفظ ونقل إليه العلم. يعني قسم نقله ها، وقسم عندهم علم وفهم عميق. يقول: فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها وورودها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أهو شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لهذه الطائفة، يدعو لها بنظارة الوجه. العلماء بيقولوا أن أنت ترى حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم نظارة ونور. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، حفظها وأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى دي حفظوا وبلغوا. أما بقى من الأمثلة الأولى اللي هم حفظ العلم واستخرج منه النصوص، عبد الله بن عباس يقول: حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال الإمام ابن حزم: وجمعت فتاوي في 7 أسفار كبار، 7 كتب، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. الناس كانوا بيزدحموا على ابن عباس حتى يغلقوا الطرق، خدت بالك؟ كل دول جايين يستفتونه ويطلبون من علمه.